بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي في الله أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نستكمل حديثنا عن الأنعام. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا قلنا إن شاء الله تعالى إن الأنعام ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والماعز. فكنا نتحدث في اللقاء الماضي عن الإبل، فقلنا إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنعام في سورة الأنعام قال: ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقد تحدثنا وقلنا إن الحمولة التي عناها الله سبحانه وتعالى إنما هي الإبل، والله سبحانه وتعالى أشار بهذا اللفظ حتى يبين لنا أن من النعم التي ينبغي أن ننظر إليها وأن نراعيها في الإبل أن الله سبحانه وتعالى سخرها لنا لنحمل عليها، فهي حمولة. وقلت إن الإنسان ينبغي إن شاء الله تعالى أن يأخذ المنفعة وأن يحفظ النعمة، ومعنى ذلك أنه ينبغي علينا إن شاء الله تعالى إذا أخذنا منافع الإبل ومنها أن نحمل عليها ينبغي ألا نقصر لها في حقها وقد قلت لكم إن ما يؤسف له أن الإنسان كثيرا ما يأخذ المنفعة وينسى الحق. ولذلك قلت لكم إن أبا الدرداء كان له جمل كان يخاطبه وكان يسمى بدامون، يقول له: يا دامون لا تخاصمني عند ربك يوم القيامة. وقد جاء بهذا المعنى أو تصديقا لهذا وسبقا لهذا ما قاله النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ورواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب، يعني في وقت الخصوبة، الزرع كثير، الحشائش نابتة، إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا بها، وإذا عرستم بليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الدواب والهواب. في هذا الحديث النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يبين لنا ويبين للمسلمين آنذاك أن للإبل عليهم حقا، وهذا الحق أنهم إذا سافروا بها وهي التي تحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ينبغي إذا سافروا بها في الخصب أن يعطوا الإبل حقها من الأرض، يعني يتركوا لها فرصة لكي تأكل، لا إذا ما طأطأت رأسها لتأكل شيء ينهرها ويضربها لأنه في عجلة من أمره، كما نرى وكما نشاهد أنه يريد أن يحقق مصلحته ويترك مصلحتها هي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، ينبغي أن تحسن معاملتها بأن تعطيها حقها في وقت الخصب. وإذا سافرتم عليها في السنة، ويقصد بالسنة وقت الجدب، فعلى الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأسرعوا بها. لماذا؟ ما دامت لا تجد شيئا تأكله والجو شديد الحرارة ينبغي ألا يبطئ بها المرء، لأن ذلك يعرضها للتعب الشديد. ولذلك في لفظ آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبادروا بها نقيها. قالوا: ما معنى هذا التعبير فبادروا بها نقيها؟ قال: أي المعنى بادروا بها نقيها، أي لا تهلك، حتى لا تهلك، لأن النقي ما كان في داخل العظم. ومعنى هذا أنك إن لم تبادر عليها فسوف تعرضها لشدة الضعف وللهلاك. والبعض الآخر يقول: فبادروا بها نقيها. النق هو المخ وأصل الأشياء، ومعنى هذا أنك إن لم تبادر عليها فإن هذا سيعرضها لأن تفقد عقلها وصوابها. ولذلك أحيانا بتجد بعض الدواب لما بيشدد عليها صاحبها، حتى تراها في وسط المدينة الآن، مثلا رجل حمل حمولة شديدة جدا واللي بيجرها حمار أو بيجرها بغل أو حصان أيا كان، وبعدين يقعد يضربه، إيه اللي بيحدث؟ بيفقد صوابه، وتلاقيه بقى بدأ يهيج ومش عايز يمشي ويقعد يلفظ برجليه. هذه بقى فبادروا بها إيه؟ نقيها، أي حتى لا تفقد إيه؟ صوابها وتتأبى عليه. لماذا؟ لأن هي صحيح هي مسخرة من الله رب العالمين، ولكن الذي سخرها لك أمرك أن تكون رؤوفا رحيما بها إن شاء الله تعالى، كما بينا في اللقاء الماضي. حقيقة الأمر العلماء لما بدأوا يتكلموا عن الإبل قالوا إن الإبل لها شأن عظيم، وهي من أعظم خلق الله، بدليل أن الله سبحانه وتعالى جعلها في مقدمة ما ينظر إليه، خاصة وأن العربي كان يتعامل معها كثيرا ويشاهدها كثيرا. فستجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ولذلك ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الآثار نهى عن سب الإبل، ما تشتمهاش، يعني حتى لو بالت أو أنت ماشي مثلا أحيانا يمر جنبك ويروح خطك بديله أو بما يشبه ذلك، يجي بعض الناس الله يلعنك الله يخرب بيتك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تسبوا الإبل فإن فيها رقوة الدم ومهر الكريمة. ما معنى هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين للناس أنها من الثروات المالية، وأنتم تعلمون أن في الإسلام ما يسمى بالدية، يعني لو أن إنسان قتل إنسانا عن طريق خطأ أو عن طريق حتى عمد، هناك قبل القصاص ما يسمى بالإيه؟ بالدية، في دية، الدية دي اللي بتعصمني أنا من أن أقتل، يعني حينما أقتل قد أقتل إن لم أدفع هذه الدية. كانت الدية بتقدر وبتقوم بالإيه؟ بالإبل. كذلك في الجروح، إنسان قطع لك إصبع أو شجك أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، أيضا كانت الدية بتقدر من الإيه؟ من الإبل، كام رأس من الإبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فإن فيها رقوة الدم، أي فيها عصمة الدم، بدلا من أن يراق دمك كما أرقت تعصم دمك عن طريق أنك بتؤدي بعضا من الإيه؟ بعضا من الإبل. وفيها أيضا وإن فيها مهر الكريمة، كان من ضمن المهور اللي بتقدم كانت الإيه؟ كانت الإبل. واحد يجي النهاردة يقول لي: طب ما الكلام ده مش موجود. والله أنت لو بتملك الآن إبل ده أنت يعني من ذوات أو من ذوي الأملاك، أنت من ذوي الأملاك، لأنك التصائح مش هتدفعها هي، ولكن الآن أيضا ستجد أنها غالية الثمن، ولذلك من السهل أن تبيعها وأن تتزوج بإيه؟ بثمنها، أو أن تقدم دية بثمنها إن لم تكن الدية الآن بالمشيئة أو بالرؤوس أو بالإبل أو ما شبه ذلك. إذن ففيها خير الله سبحانه وتعالى قد ساقه إلينا. الإبل لما تجد أن الله سبحانه وتعالى دعا إلى النظر، إلى النظر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كثير من الناس قد لا يلتفت إلى هذا. ولذلك سيدنا سعيد بن جبير بيقول رأيت شريحا القاضي ذاهبا ماشي، فقلت له إلى أين يا شريح، رايح فين؟ فقال إلى مبارك الإبل، رايح الأماكن اللي بجراشوا فيه الإبل، بقعدوا فيه الإبل زي اسطبل الخيل، هم يسموه مبارك الإبل. قال إلى مبارك الإبل، قال ماذا تفعل؟ ليه يعني؟ قال أنظر إليها كيف خلقت. ومش ربنا قال كده؟ أنظر إليها. شوف الرجل رايح فين؟ مش خالي رايح يتابع فيلم ولا مسرحية ولا داخل سينما ولا كذا ولا كذا، ده نازل قاصد مبارك الإبل. ليه؟ قال هيوقف بس كده ينظر. شوف التعبير، أنظر إليها كيف خلقت، لأن هذه هي دعوة الله سبحانه وتعالى، قد دعانا إلى ذلك. ولذلك فعلا ينبغي أن ننظر، فهلموا ننظر. فإحنا مش قدامنا الآن، ليس أمامنا الآن إبل، ولكن تخيل أنك تنظر إليها. نتكلم عن الإبل وعن خواص الإبل. أولا الاسم، يعني اسمها إيه؟ أتجد الله أسماء متعددة. القرآن قال أفلا ينظرون إلى الإبل فسمها إبل. القرآن قال على ألسنة أولاد سيدنا يعقوب، واسأل القرية التي كنا فيها وليه والعير التي أقبلنا فيها، فأعتقد أن اسمها عير. وأعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم هذه ناقة الله، يبقى سمها إيه؟ ناقة. فبقى فيه إبل وبقى فيه عير وبقى فيه ناقة، ومن أسمائها العوامل. قال سبحان الله تعدد الأسماء ده، ومش كده وبس، ومن أسمائها الشارف. جمعنا كم اسم بقى دلوقتي؟ خمس. الشارف. أنا قلت لكم الشيء قد يكون واحدا بواحد، ولكنك تجد له أسماء عدة. هذه الأسماء بتدلل أحيانا على اختلاف الصفات. وأكرر، لو تذكروا يوم ما اتكلمنا أنا قلت في جبل وفي طور وفي ضرب، دي كلها أسماء للإيه؟ للجبل. ولكن في كل اسم هتجد صفة بتختلف عن الاسم الايه الاخر. فلما تسمع جبل يبقى هو الصخر العالي الذي لا نبات فيه، لما تسمع طور يبقى هو الصخر العالي ولكن فيه نبات بيزرع. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، يبقى هو الجبل صحيح بس اللي بينبت فيه او بياخد فيه بيزرع فيه نبات. ولما تسمع الضرب هو جبل برضه بس لما يكون صغير قصير، يبقى صحيح كلها اسماء المسمى في النهاية واحد، لكن كل اسم بيحمل صفة بتختلف عن الايه عن الاخر. زي الاسد، الاسد هتلاقي له اسماء عدة، لكن لما اراد القرآن الكريم أن يسميه في آية من الآيات قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. طب ايه هو القسورة؟ الأسد برضه. طب لكن ما دام ربنا سماه قسورة هو الأسد وده من أسماء الأسد، بس هو الأسد في وصف معين. قالوا هو الأسد في شدة جوعه وهياجه، وعشان كده يجي الوصف دقيق حمر مستنفرة. الحمر دي لما تنفر وتجري كده فرت من ايه؟ قسورة، يعني من ايه؟ من اسد جائع جدا وهائج جدا، ولذلك يبقى النفوذ منه والفرار منه شديد جدا شديد جدا. فاذا بتاتي اسماء عدة لمسمى واحد، ولكن كما قلت كل اسم بيضيف لي ايه؟ صفة، بيضيف لي ايه؟ صفة. فالاسم الاصلي ليها ابل، ده الاسم الاصلي اللي هو لا يعلل. طيب عير، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، ليه سميت بالعير؟ قال وكلمة عير دي بقى هتديها صفة. ما هي الصفة؟ قالوا لانها تعير. طب ويعني ايه تعير؟ قالوا تعير بمعنى تذهب وتجيء، امرها مبني على هذا، على الذهاب والايه والاياب، لان هي مهنتها هكذا في الحياة، انك تذهب بها وتجيء بها، تذهب بها وتجيء بها، زي السيارة بالضبط، زي السيارة. عمر شفت سيارة بتظلي وقفة؟ لا يمكن ان ترى من الابل ما هو في مكان واحد، لا، ده مهمته ان يذهب ويذهب الى المناطق البعيدة ويعود وهكذا. من اجل هذا سميت ايه؟ سميت عير، لانها تذهب وتجيء، وتسمى بالناقة. قالوا طب ليه تسمى بالناقة؟ لا هتدينا وصف اخر موجود في الابل. قالوا لارتفاعها وعلو رؤوسها، لا راس بتاعتها ايه؟ لا راس بتاعتها ايه؟ عالية مش واطية، فتسمى بالناقة لهذا السبب، ولذلك هذه ناقة الله. وتسمى ايضا بالشارف، واعتقد انا عللت لكم امتى هي تسمى شارف، ونحن نتكلم عن سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا حمزة. قلت لكم الشارف هي صحيح من الابل، بس مش اي ابل، لا ما كان منها ايه؟ سمينة، يعني ما تبقى مليانة كده ومتدملكة، نسميها ايه؟ نسميها شارف. يبقى كلمة شارف دي اضافت لي وصف جديد ولا ما اضافتش؟ هي الابل بس مش اي ابل، الابل الايه؟ السمينة. وتسمى ايضا، او منها ما يطلق عليه العوامل، منها ما يطلق عليه الايه؟ العوامل. امتى او متى تسمى بالعوامل؟ قالوا تسمى بالعوالم اذا كان لها سنمان، اللي هي تلاقي لها ايه؟ تلاقي لها كم صنم؟ اثنين، ودي موجود منها انتوا عارفين، موجود كتير كمان في بعض الدول، هتلاقي ذات اللي ايه؟ ستجد ذات السنمين، ليها سنمين، دي بنسموها ايه؟ يبقى اسمها ايه؟ العوامل. فلما تسمع عوامل يبقى معناها الابل اللي لها كم سنام؟ اثنين. اذا كل اسم بيديني ايه؟ بيديني وصف بيختلف عن الاخر. اذا هذه الابل لها اسماء عدة. ربنا سبحانه وتعالى كما قلت دعانا للنظر في شؤونها وفي حياتها، ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. اسمع التعبير اللي جاي، ولكم فيها جمال. شوف التعبير، جمال، عشان تنظر شوف الجمال ده بقى، حين تريحون يعني لما ترجعوا، وحين تسرحون. واعتقد هنا قال العلماء لفتة، قال سبحان الله المفروض كان يقول حين تسرحون وحين تريحون، يعني بتذهب الاول وبعدين ايه؟ ترجع. لكن القرآن قدم هنا ايه؟ حين تريحون يعني تقدمون بها من المرعى، وحين تصلحون ترجع تخرجوا بها، فقدم المجيء على الذهاب، مع ان الاصل من الاول يكون ايه؟ الذهاب. قالوا لان هو بيزداد جمالها عند المجيء، وتزداد منافعها عند المجيء. ليه؟ قال لانك لما بتذهب بيها تبقى خارج بيها، فتبقى لسه رايح تعمل ايه؟ تأكلها ترعاها، هتاكل وما الى ذلك. متى تحصل على لبنها؟ امتى بقى؟ اللي هو من قمة منافعها، حين ايه؟ تريحون. وعشان كده بدأ بحين تريحون، ولكم فيها جمال حين تريحون، اللي جمالها ومنافعها بتزداد عند الايه؟ عند الرواح. لكن لما تيجي خارج بيها بتبقى خلاص انت مصفيها مفضيها، فنقصت منفعة من منافعها. فبدأ بما هو ايه؟ ازيد في الجمال والمنافع. لكن شوف التعبير القرآني، ولكم فيها جمال. قالوا ولكم فيها جمال، فعلا الرجل لو دقق النظر لشعر بهذا الجمال، لو حقق افلا ينظرون دي، قاعد بس كده دقق النظر. اولا قالوا هتشوف فيها، سترى فيها جمال الخلقة وجمال الخلق. هذه لكم فيها جمال بقى، جمال خلقة وجمال خلق. عايز تتعلم الاخلاق تعلم الابل، والله تعلم منها اخلاق. قالوا من اخلاق الابل الحلم. احنا اتفقنا ان من اقوى انواع الحيوانات الابل، وقلت بدليل ان هي الحيوان الوحيد اللي طبع عليه حمل ثقيل جدا، ويستطيع يطلع عليه وهو جالس، ويستطيع ان هو يقوم به ودريع شدة قوة. مع شدة قوتها يمكن بتلاقي الرجل عمال اللي بيقودها عمال يضربها فمش عارف فيها ايه. طب بالله عليك بتقابل سيئته بسيئة؟ مع ان انا قلت لك هو قادر على انه لو فتح بقه ومسكه مش هيسيبه الا خلصان. فتاخد منه ايه؟ تاخد منه الحلم. ده بيعطي دليل لاصحاب البنيان القوي حتى في عالم البشر. تبص تلاقي الواحد لما ربنا بيديله بنيان قوي وعضلات مفتوله وطول وعرض يقول لك ده ماشي بيلابط دبان وشه، مش بتقوله كده؟ مش حلو، يغتر بقوته، مش عارف انسان مجرد بس واحد يكلمه كلمه قد كده ما هو عارف بقى ان هو يوم يبطش بيه. نقول له تعالى اتعلم بالابل، تعالى اتعلم، شوف جمالها، شوف جمال اخلاقها، شوف هي قد ايه. ومع هذا قلما تستخدم قوتها، قلما تبطش. فعندها شيء من الايه؟ شيء من الحلم، عندها حلم خطير جدا. فقالوا منها يتعلم اصحاب البنيان القوي كيف يحلمون، كيف يقابلون السيئة بالاحسان. وعندها صبر، ربنا اعطاها شدة صبر، لان الصبر ده في كل حاجة. الصبر على الحمل الثقيل، الصبر على طويل الطريق، الصبر على كل حاجة. ولذلك الحيوان اللي يمكن من ضمن الحيوانات الوحيد او القليلة اللي لما نحروه لو في جزار يقول لك الحيوان اللي ملهوش مرارة ايه هو؟ الابل ملهاش مرارة. عارف لو كان له مرارة؟ لان المرارة دي اللي بتخليك في النهاية خلقك ايه؟ خلقك دي. ولذلك اي واحد يكلمك تقول له انا مررت قربت تنفجر خلاص، زي ما احنا كلنا دلوقتي مرارتنا بقت قد كده على وشك الانفجار. فهي سبحان الله يقول لك شوف عشان ربك يؤهله، سبحان الخالق والله، عشان ربك يؤهله، عشان صبره ده ما يبقالوش حدود، خلقه من غير ايه؟ من غير مرارة. لان هي المرارة دي اللي بتخلي صبرك ينفذ، وبتجعل الترمومتر، ترمومتر الصبر عندك، ترمومتر الصبر عندك مرارتك. فالحيوان الوحيد اللي ملوش مرارة يكون هو الايه؟ الابل. فعندها حلم، وعندها صبر، وعندها وفاء، اخلاق جمال تأخذه من هذا الحيوان، وعندها شرف. والله اكتشفوا ان الحيوان الجمل ده غيور جدا على عرضه، اغير من بني ادم. الراجل البص ايه طول بعرض بسم الله ما شاء الله زي الساريه اللي قدامك دي، ويمكن ماشي في الشارع زوجته وبنته ماشيه جنبه عريانه، ده بيتفرج عليها وده بيتفرج عليها بحجه الاتيكيت والدريكا والتقدم وعدم التعصب وعدم الارهاب. ولما طبعا لانه الان دلوقتي لو لبست بقى نقابه بتاعه يقول لك ايه الخيمه والمش عارف ولا حضاره ولا تقدم، هو الحضاره اللي هم يتعروا. ومش عارف بقالنا 100 سنه متعريين ما تقدمناش، يعني ما شفناش نتيجه للعري ده غير الدمار والاغتصاب وقله الحياه. مش عارف يقول لك الحضاره، غير الحضاره بتعرى؟ طب اتعرى، اتعريتوا؟ ما تحضرناش يعني، لسه متخلفين اهو، مش حاجه والله، الدمار عمال يحل علينا واحنا بالعدم. ما علاقه حضاره بعري؟ ما علاقه الحضاره بزي؟ عمر ما كان الزي له علاقه باي حضاره، عمر الزي ما كان له علاقه باي حضاره. ده ناس عريانه كانت بتصنع حضارات من غير زي خالص، اما كانوش لاقيين زي. وناس لبست وضغطت كلها وصنعوا امجاد وغزوا العالم وفتحوا فارس والروم، وهذا هو الاسلام في بدايته وفي قوته. اما احنا النهارده تعرينا، عارفين نخرج اسرائيل؟ تعروا. عارفين يطلعوا اسرائيل؟ اتعروا. قادرين يعملوا حاجه مع امريكا؟ تعروا. عارفين يسمعوا؟ عارفين يعملوا؟ مفيش كلام منه خالص. فسبحان الله يجوا يتعلموا بقى الغيره من الحيوان. ولذلك يقول لك الجمل عملوا عليه اختبار خطير جدا. والاختبار ده انا تذكرته في يوم من الايام نتيجه للحضاره المزعومه في بلدنا ولله الحمد. الحضاره دي ملخصها في بلدنا كده، تغليق ابواب الحلال وتفتيح ابواب الحرام، تاخير سن الزواج للشباب، وكل دي مخططات صهيونيه بينفذها الكلاب اللي بيحكمونا، هم يغلقوا ابواب الزواج في وجه الشباب في الوقت اللي بيجيبوله عن طريق التلفاز الدعارة والعري والزنا والشذوذ و و و و و الى اخره، الى ان دفعوا بعض الشباب انه احيانا بيغتصب اخته واحيانا بيغتصب زوجة ابيه، ووصل الحال ان احنا قرأنا في بعض الصحف عن اتنين جعلوا امهم وخلوا امهم تشرب مخدر وزنوا بامهم. كارثة بكل المستويات. من قمة شرف الجمل قالوا ان في بعض الحيوانات ما تعرفش الامومة، يعني القطة لما تلد وتجي لها وقت تترك اولادها بيجي وقت يمكن الابن لما يكبر روح يعني يزنوا بامه، ما يعرفش الجمل، لا يمكن لا يمكن، عارف المحرمات بتاعته. فجاءوا في يوم من الايام عملوا حاجة غريبة جدا، احضروا جمل وربطوا عينه، ربطوا عينه كده، واحضروا له امه، كان الام ملهاش يعني ما ينزو عليها، عايزين ناس، هم عايزين ناس، البني ادمين عايزين ناس. فدول يقول لك دول حيوانات، دول حيوانات. حاولوا بشتى الطرق ان يخلوا الجمل ينزو على امه، لا يمكن. فعملوا ايه؟ راحوا مغنيين عينه ودخلوه وخلوه ينزو عليها، ينزو عليها يعني جماعها يعني. فلما كشفوا عن غطاء العين ابصر انها التي ولدت، عرف ظل يهيج ويرتطم في الحوائط ويفعل بنفسه الافاعيل حتى قتل نفسه. جمل حيوان، بتقول عليه حيوان، جمل جمل، لكن زي ما بقول لك، شوف سبحان الله، في شرف، في شرف. الامور دي بنتعلمها من جمل، تعلم منه الشرف من الجمل. وعشان كده فعلا خلق الله افلا ينظرون الى الايه؟ للابل. فهو كتلة من الاخلاق بتتحرك، كتلة من الاخلاق بتتحرك، ينبغي ان نتعلمها، وده من جمال الابل، وده مما تنظره وتبصره في الابل، في الابل. ده بالنسبة للاخلاق مرورا سريعا. ما نيجي نتكلم بقى عن اتكلمنا عن الخلق، عايزين نتكلم عن الخلقة. انتوا عارفين فرعون لما سأل سيدنا موسى عن ربه، قل له من ربك ده؟ قال الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الآية دي من اعظم الآيات في القرآن الكريم، اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما معنى هذا الكلام؟ شوف معنى هذا الكلام، ان فعلا ربك بيعطي الخلقة على قدر مهمة المخلوق في الحياة، يعني خلقتك بتتناسب مع مهمتك في الايه؟ في الحياة، في الحياة. ولذلك انا قلت لكم من قبل، ليه الزرافة بقت بالطول ده؟ انا نفسي بسأل، او انا سألت اشمعنى الزرافة تبقى كده؟ ليه يعني؟ فلما قعدت ابحث واقرأ قال ان هي الحيوان الوحيد اللي بيعيش على اوراق الشجر، ما يكونش غير ولا شجر. فتخيلها قد كده، ما لقيتش اللي اكلها، اللي نزلها على الشجر ده، ايه اللي يحصل؟ ولذلك هتجد طولها بطول الشجرة بالظبط. اعطى كل شيء ايه؟ سبحانه وتعالى، نعم، خلقه ثم هذا. هو عارف، مش محتاج ان انت مفيش واحد فينا بيعلم حيوان ياكل ايه. يمكن في عالم الانسان الام يعني، يمكن احيانا الواد يمكن يروح عايز طفل صغير مش فاهم حاجه، يمكن يروح مره عايز يشرب بنزين ولا جاز ولا بتاع، مش كده؟ مضطرين ان احنا نقول له مش عارف لا او كده، وربنا سابه كده عشان يبقى محتاج لامه ولابوه يعلموه، لان هم اهلا لذلك. لكن الحيوان لابد ان هو يخلق، يخلق مركب فيه جهاز المهمة. وعشان كده هقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى لما نيجي نتكلم عن سورة النحل، واوحى ربك للنحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. مهمة إحاء من الله، وعارف هو مخلوق ليه وظيفته في الحياة إيه، ولا بد أن يخلق مهيئا له. لما تطبق هذا على الجمل، إن ربنا كيف أعدله خلقة تتفق مع مهمته وهداه إلى هذه المهمة، هو مخلوق لماذا؟ أولا ليكون قلت وسيلة من وسائل النقل، لذلك ربنا قال وعليها وعلى الفلك تحملون، وسيلة من وسائل النقل، ومش أي نقل، ومش أي نقل، لا ده النقل الايه الصحراوي. لما تيجي تتكلم بقى في عالم الإنسان، في عالم الإنسان بيعملوا نفس الكلام، يعني الإنسان بدأ ياخد نفس الكلام، يقول لك في حاجة اسمها سيارة معدة للسير في الايه في الصحراء، فيعمل لها مش عارف الكاوتش بمواصفات معينة، تشوف الحاجات دي مش كده اللي هو ناقص لها كاوتش ومش عارف عريض من بتاعت عامل ازاي، ويعمل لها حاجة اسمها فتيس غرز، ويعمل لها مش عارف ايه، ما هو بيؤهلها على سنة مش عارف عريض من بتاعت عامل ازاي، ويعمل لها حاجة اسمها فتيس غرز، ويعمل لها مش عارف ايه، ما هو بيؤهلها علشان هتخش فين في الصحراء، ولازم تبقى مش عارف 8 سلندر، ما تبقاش قوتها ضعيفة، لا لازم تكون قوتها ايه قوية، وهكذا وهكذا. طيب تعال بقى شوف الذي اتقن كل شيء صنعه، على قدر اللي بيعملوه في السيارات ده، يبقى عامل الكاوتش مش عارف ازاي بتاع، وفجأة الكاوتش يفسي، مش بيحصل كده؟ الله. طب الجمل معمول له الكاوتش ده هتلاقي له اي الخوف، مش في الخوف ده معمول صالح ها للخوض والسير في الايه في الرمال، بس ده ما يفسيش، فسيش صنع الله سبحان الله، ما يفسيش. ما بتلاقيش واحد داخل الصحراء معاه جمل وشايل خوف في السبن، لا يمكن حقيقة، لا يمكن، خلاص هو صالح لكده. والشيء الغريب العجيب يا اخي ان الكاوتش بتاع السيارة شوف تخن ايه، وتلاقي فيه الجلد بتاعه ده قد كده وجلد مقوى مش عارف ايه، لازم يجيله وقت يتنحل ويتبري جلد الخف ده، انت عارف لو مسكته رايق جدا، عمرك شفت في يوم من الايام خف جمل اتنحل وركبوا له نص نعل ولا خف تاني؟ ايه ده ايه ده، مع انه رقيق جدا، يعني قارن انت بكاوتش السيارة ده، حاجة غريبة جدا. اعطى كل شيء ايه خلقة، كل حاجة مؤهلة، ما يعرفوش هات لي اي مخلوق في العالم يصنع جلد ما يبريش كده، ما يبريش. والشيء الغريب العجيب يا اخي ان لو الجمل فقد الحياة عن طريق ذبح او ما الى ذلك، وخذوا الجلد ده استخدموه، لازم يبقى له عمر افتراضي، لكن طول ما هو حي ما بيدوبش. ايه ده ايه ده، ومؤهل ومؤهل. فاول شيء في تأهيل الجمل، وينبغي ان احنا نلتفت اليه، هو تنظر الخف ده وهو ماشي مغرس، مع ان الارض ارض ايه رملية، انت تمشي بقى تغرس مغرس، لانه هو مؤهل لكده. وبعدين تلاقي من تحت تلاقي لين طرية وكده، مش كده تلاقي طرية كده، لا تفسي ولا تهلك. ايه ده ايه ده، اهي كده هو ربنا عاملها كده، تعملها او يخلوهم امريكا روسيا اليابان مهما عملوا يعملوها زي ما عملها زي ما صنعها ربنا كده، مش معطر الله ومش عارف، لا يمكن لا يمكن. شوف انت كده بساطة بساطة. وبعدين سبحان الله، فبص تلاقي الجمل برضو الحيوان الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه وله السنام. السنام ده طب مهمته ايه؟ انا هقول لك مهمته، خدوها هم برضو من الجمل، خدوها هم برضو من الجمل. ازاي تمشي انت في بعض الاماكن حتى في المهندسين في الزمالك، بص لها عمارة فوق عليها من فوق كده فنطاس سموه خزان، خزان بتاع مية. ينفع الخزان يتعمل تحت؟ لازم الخزان يكون فين؟ فوق، عشان لما يتفتح المية تنزل بالنفاحة كده مش كده؟ وإلا من تحت بقى تحتاج لموتور يطلعها فوق؟ لا، فمن فوق. تمام؟ تبص تلاقي السلام ده ما هو خزان، خزان. طب ما تعملش في بطنه ليه؟ تعمل فوق لانه خزان ايه؟ مية. ايه؟ لان الجمل بيدخل في الصحراء، الصحراء لا ماء فيها. وتاخد برضو فكرة السيارة، اللي بيبقى داخل في صحراء لازم ياخد معاه استبن بنزين. مية رئيس العربية مية نازل اللي مشيها. فبص هتاب ياخد معاه استبن ايه؟ بنزين. خلاص، ولان هو حاسس انه وقت ما هيفرغ البنزين هيقف. الخزان بتاعها بقى والاستبن بتاع الجمل انت مش واخده معاك، ربنا خلقها بيه، لان هي مهمتها كده الصحراء. فلما هتدخل في الصحراء شوف الخزان فين؟ الخزان فوق. الخزانات بقى بتاعتنا دلوقتي تبص لها انت تقول لك بين الحين والاخر بتصدي، محتاجة تنظيف، محتاجة مش عارف ايه. عمرك شفت خزان جمل صبة؟ طيب يقول لك مع طول الوقت بتتخرق حصل فيها خروق. عمرك شفت خزان جمل اتخرق وطفح مية؟ ايه ده؟ مش اي خزان يعني، حاجة بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، خزان الهي بقول لك صنع الله، بس تكلم فيه. فمؤهل واخد الخزانة، ها، تخزين المائي موجود في الجمل بيؤهله لمهمته. ولذلك الصحابة في بعض الغزوات كانوا يجبوا اسنام الابل ويشربوا ما فيها من ايه؟ مما يفتح لها الخزان، والمية عذبة وحلوة جوه كده زي التلاجة، فريجيدير رباني محطوط له كده. خلاص خلاص، واكتشفوا ان المية اللي بيخزنها في الخزان دي سبحان الله يعني بتجيله عذبة سبحان الله رطبة باردة، لو حتى شربها سخنة كده تخش الفريجيدير، وطول ما هو ماشي عايز مية المواسير تتفتح وتديله، عايز مية المواسير تتفتح وتديله لوحده كده، لوحده كده صنع الله. قال سبحان الله أعطى كل شيء خلقه. الشيء الأغرب بقى من هذا إنه وجدوا ان في نبت بينبت في الصحراء وهي النباتات الشوكية، لها جافة وشوكية، اي حيوان اخر لو اكلها يموت. وجدوا ان الجمل سبحان الله بيأخذها، والجمل لو حتى تشوفه وماشي عنده في فمه غدد بتفرز له لعاب، شوفوا الرياله اللي بتنزل من بقه اللعاب دي، هذا اللعاب في مواد بتستقبل المواد الاوراق الشوكيه الجافه دي، اللعاب ده بيفرز بينزل عليها يطريها وليلها يخش للمعده مؤهب للهضم. ايه اللي مين اللي ركب له الغدد دي وعمل له الخليط من اللعاب ده؟ مش اي لعاب، ده خليط كده مزيج يعني حاجه خاصه كده. صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع، الذي أعطى كل شيء خلقه. ولذلك شوف الدعوة القرآنية، انظروا أفلا ينظرون للإيه؟ الإبل شوف شرايح رايح بس عشان يقعد إيه؟ ينظر بس يتفرج على قدرة الله، على صنع الله الذي أتقن كل شيء صنعه. فطعام حاجة غريبة جدا. فكما قلت لما تنظر للخلق وتنظر للخلقة تجد أشياء خطيرة جدا، ولما تنظر للمنافع، للمنافع الركوب، طب بلاش ما عادش في ركوب، الأكل مش بتاكل منها؟ مش بتاكل لحمة جمل دلوقتي ولا بتاكلش ولا بتاكلوش؟ اعتقد ما بتاكلوش غيرها كمان دلوقتي وكبيرة كمان. فالاكل ومنها تأكلون، تأكل ومش كده وبس، والألبان والألبان، ومن أنفع الألبان ألبان الإبل عشان تبقوا عارفين، وهي ألبان صحية. بل أنا هقول لك شوف من جمال الإبل حتى بول الإبل. بتتعرفوا إن بول الإبل من أفضل العقاقير لإصلاح فساد المعدة؟ بس اشربه لو معدتك حكو والله يا ريت. بلاش يا اخي، يعني انت لما تلاقي واحد المعدة عنده سقيمة هاتله شوية ما تقولوش ان ده بول ابل، قول له دواء. ما تبدأ له تشربه الشند من ابوال الابل يعني. هو وهقول لهم كلامنا مش جابه من عندي، والله مش جابه من عندي. ده هناك حديث في صلب البخاري، في صلب البخاري سيدنا انس بن مالك يقول ان وفدا من عقل قبيلة اسمها كده ثمانية جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهروا اسلامهم، لان كفر فقالوا اسلامنا. فبيقول ايه؟ فاجتووا المدينة. تعرفين يعني ايه اجتووا المدينة؟ يعني ايه اجتووا المدينة؟ اجتووا المدينة، الجوى او اجتوى يعني اقام في مكان هو يكره الاقامة فيه. المدينة عشان تبقوا عارفين كانت من اوبأ ارض الله، كانت ارض وباء الى ان هاجر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اول ما المهاجرين وصلوا اليها معظم المهاجرين اصيبوا بالامراض، وكان على رأسها الحمى، وكان منهم ابو بكر وبلال والاخره، الى ان دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا الله ان يبارك في مدها وصاعها، وان يبارك في هوائها، وان ينفي عنها الخبث، فاصبحت من اطيب ارض الله. لذلك حتى المهاجرين او المصلاة كانوا يعني الانين عايزين يسيبوها مش عاجباهم، الى ان دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الثمانية لما جوا المدينة اقاموا فيها على كراهية على مضض، فاصابهم المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا براعينا. راعينا ايه؟ كان في ابل بتجمع، دي بتبقى موقوفة وقف، ابل الوقف على الجهاد، وفي ابل صدقة والزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا الى الراعي، وكان المكان بتاعه في طرف المدينة في اخر المدينة، اللي هو قائم على رعاية الابل اللي هي ابل الايه؟ الابل الوقف. هذه اسمع بقى التعبير اللي جاي. فاشربوا، هم عيانين بقى، الدواء فين؟ فاشربوا من ألبانها وأبوالها. يبقى مش من لبن بس، ده لبن وإيه؟ وبول. ولذلك حكم العلماء بأن أبوال الإبل طاهرة، لا يمكن أن تكون نجسة، لأنها لو كانت نجسة ما صلحت أن تكون دواء، لأنها ستكون محرمة. والنبي قال ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فأبوال الإبل طاهرة شبعتين وتشرب. فشوف سبحان الله، اشربوا من الألبان ومش وبس، ومن الأبوال، من ألبانها وأبوالها. ولذلك بيقولوا فأخذوا يشربون حتى صلحت أجسامهم، خفوا بهم تمام كده. لذلك اول ما صلحت اجسامهم افتروا. تعرف لما تقول الواحد خفيت وافتريت، هم عملوا كده بقى، فقتلوا الراعي مقتول، فقتلوا الراعي واقتادوا الابل وهموا بها هاربين، خدوها. ولذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم في اثرهم وفعلا امسك بهم، وكان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ان قطعت ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم يعني خزأها، وتركوا في الشمس حتى ماتوا. ولذلك من رواة الحديث سيدنا قتادة بيقول: والله فانهم يستحقوا، فاي ذنب اعظم من انهم قد ارتدوا وقتلوا وسرقوا. كم حاجة ده، شوف ثلاث مصائب: ارتدوا وقتلوا وسرقوا. الشاهد معي في الحديث، وانا لا ادخل الان في احكام، الشاهد معي في الحديث هو قول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: اشربوا من البانها وايه وابوالها. طب وبول الابل بيعمل ايه؟ هناك حديث رواه البزار عن ابن عباس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بابوال الابل فانها صالحة للذربة بطونهم. اللي عنده علة في بطنه، اسهال، استطلاع بطن، قرح، مش عارف ايه، اصلح شيء بول الابل. بول الابل. ولذلك زي بقول لك، اي انسان المعدة عنده تعبانة انت عايز تخدمه، اعملها له فجأة واسقيه بول الابل، شربه كده، وبعد بيشرب ومعدتك عملت ايه؟ يقول لك الحمد لله. قوله طبعا مش شربت بول الجمل، هيرجع يعيا تاني. ما تقولوش تخليها له كده. مش حتى بوله ربنا جعل فيه بركة، حتى بوله ربك جعل فيه بركة. ايضا شيء اخر في الجمل، من خواص الجمل، بعض النساء بتشكو من تأخر الخلفة، وسنة اثنين ثلاثة اربعة خمسة زي ما بتمكث، مش عايزين بقى كل حاجة الكل، بدل ما بتخلفش معمول لها عمل، ها، بدل ما بتخلفش يبقى الجن لابسها هو منع الخلفة. كل ده كلام فاضي، لان انجاب الشيء الوحيد او السفلة يعني من ضمن الاشياء التي لا دخل لمخلوق فيها، يهب لمن يشاء اناث ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. لكن هو الانسان او المرأة اللي بتصاب بتأخر في الخلفة او بعقم وعقم، خلاص خلفة تأخرت، في حل او لها في الاسلام شيئان لا ثالث لهما. الشيء الاول الضراعة الى الله، كشأن سيدنا ابراهيم وسيدنا زكريا. سيدنا ابراهيم: رب هب لي من الصالحين. سيدنا زكريا: وقد بلغت من الكبر عتية فهب لي من لدنك وليا. دعاء، تكثر من الدعاء وزوجها يكثر من الدعاء. الشيء الاخر الاخذ بالاسباب المشروعة، العلاج ناخذ بالاسباب الباقي على الله. هنا قال العلماء: الجمل من فوائده وخواصه ومنافعه انه من ضمن اسباب التخصيب عند المرأة. ازاي بقى؟ المرأة اللي تأخر حملها وعايزة حمل سريع بتذهب للقصاب اللي هو الجزار، يكون متخصص في اللحمة الجملي، وتقول له: هات لي كرعين جمل، اللي هما العظمتين بتوع الايدين، تاخدهم. بتسموها انتوا ايه، مواسير؟ كوالع ولا مواسير؟ وما لما تروح للجزار بتقول له عايز مصورة، بتبقى عايز ايه؟ ما اصدقوا انتوا متخصصين في شراء المواسير، انتوا بتاكلوا لحمة؟ فعليكم وسيلة يا أخي. ها ها خد بالك العظمة دي روح واخدها. اما بتيجي تكسرها وتروح مخبط بينزل لك ايه؟ النخاع. النخاع يا سيدي. النخاع ده قال العلماء تأتي المرأة بعد انتهاء الدورة. جات لها الدورة وانقطعت الدورة واغتسلت. وقبل الجماع. مش تعبيري؟ وقبل الجماع. وتروح وضع بعض من النخاع على قطمة وتجريها في العضو. هي لو استوت هتخليها الله يصلح حالك يا سيدي. زي ما هي كده، ما عندك الزر زي ما هي كده، زي ما هي كده. مش عارف نايم نايم خبط بيها وعلى قطة بعد انقطاع الدورة بعد اغتسال وتجريها في العضو. واكتشفوا فعلا علميا ان هذا النخاع يؤدي الى سرعة التحصيل عند المرأة. تجريها في العضو، تكرر هذا ثلاثا، تعملها كم مرة؟ يعني الشهر ادي شهر قطعت الدورة اغتسلت عملت الحكاية دي، الشهر التالي الشهر التالت ان شاء الله. شوف تعبيري بقى عشان ما تجيش تقول لي ما انا عملت وما حصلش حاجة، ما هو برضه بمشيئة الله. لكن ان شاء الله على الشهر الرابع هكون حامل باذن الله ان شاء الله، لان ده بيؤدي الى سرعة تخصيب. وده قالوا ان ده من خواص الايه؟ من خواص الجمل. ودي اشياء العلماء تكلموا فيها وجربوها، انا والله ما جربتها بس هم جربوها ونصوا عليها ان شاء الله تعالى باذن الله. بقول انا قلت كم مره؟ ردوا على الشيخ، ردوا عليه بقى، ردوا عليه. هي مره بعد انقطاع الدوره وقبل الجماع عملت مره وانتهى الامر عليها، بس تكررها ثلاث. هي هتعملها شغلانه بقى كل يوم هتعمل الله، الله عايز تعملها شغلانه تعملها، هي حره هي حره. لكن دي وصفه تحدث عنها العلماء وتكلموا فيها ان شاء الله تعالى. هذا فيما يتعلق بموضوع الابل وبعض خواص الابل، وارجو من الله ان اكون يعني وصلت لكم اللي انا عايز اوصل ان شاء الله تعالى. نعم. ليه هو الدكاترة بس متخصصين عقم وخلاص؟ ما رمش غير كده عم الشيخ عشان يقفله. سبحان الله. بيبقى بعد هذا الغنم، وانا هتكلم عن الغنم اللي هم طبعا الضأ والايه والماعز، اللي هي الخراف والماعز. ايضا هي من النعم التي انعم الله سبحانه وتعالى علينا بها. وستجد ان الله سبحانه وتعالى سماها ايه؟ قال ومن الانعام حمولة وايه وفرشة. قالوا ليه بقى القرآن سماها فرشة؟ قال فلذلك هم قالوا الفرش الماعز والضاء. طب وليه القرآن سماها بالاسم ده؟ ليه؟ انت عندك في البيت في حاجة اسمها الفرش، الفرشة. الفرشة دي انت بتعمل يعني ايه؟ يعني ايه فرشة؟ اللي بتفرش على الأرض وتقعد عليه. فقالوا سميت فرشة لم تزجي يلقي بالشرط الحمد لله. فرشة اللي يعني بتوضع على الأرض. سميت فرشة ليه؟ قالوا اولا لرقتها، رقيقة جدا، واتصالها بالارض. مش الارض ايه؟ الارض ايه؟ فراشة، مش كده؟ الذي جعل لكم السماء بناء والارض ايه؟ فراشة. فكل ما قرب من الارض واتصل بها ده اسمه ايه؟ فرشة. فقالوا نفس الكلام طبقه، اني اقصر حيوان في الانعام هيطلع ايه؟ الماعز والضأ. فلقربها من الارض ولصغر حجمها سميت ايه بقى؟ فرشة. وايضا لانه يستخرج منها ما يفرش، اللي هي بقى ليه؟ الفروة والمش عارف الحاجات بتاع الارض توضع عليها، توضع عليها فسميت بهذا. الماعز والضأ سبحان الله يعني هنحاول نوجز ان هو الابل, لان علشان برضو نوفي الابل حقها لازم نتكلم عن ناقد سيدنا صالح ما كانت من الابل مش كده. لكن انا طبعا بحاول اوجز, مش عايز اقف مع الانعام كثيرا علشان نقدر نلحق. انا بحاول ابتدي قبل رمضان نكون مخلصين ان شاء الله تعالى الصور التي سميت باسماء الحيوانات والحشرات وما الى ذلك, عشان بعد هذا نتكلم عن الحيوانات والحشرات التي جاء ذكرها في القرآن. بقى صورة السماء باسماء دي حاجة, واللي جاء ذكرها في القرآن دي حاجة تانية. يعني الاسد جاء ذكره في القرآن, لكن ما في صورة اسمها صورة الاسد. الكلب جاء ذكره في القرآن, لكن مش هتلاقي صورة اسمها صورة الكلب. الحية جاء ذكرها في القرآن. الهدهد مش هتلاقي صورة الهدهد. فهنتكلم ايضا عن الحيوانات اللي جاء ذكرها في القرآن والحشرات التي جاء. البعوضة جاء ذكرها في القرآن, مش هتلاقي صورة البعوضة. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. كل اليوم الله يتكلم عنها ان شاء الله تعالى. فبحاول اصرع يعني. فالماعز والضاء عرفنا ليه سميت ايه فرشة, ماشي, ادي واحد. هتجد ان ربنا سبحانه وتعالى اعطانا برضو فيها بعض النعم, اللحم الاكل ناكل منها, الالبان احنا بنأكل منها, الصوف والاوباط تدخل بقى في الصناعات وما الى ذلك, ومن اجود الصناعات. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول والانعام خلقها لكم فيها دفء. دفء يعني ايه لكم فيها دفء؟ يعني ايه لكم فيها دفء؟ لها تفسيران. التفسير الاول انه يستخرج منها ما يلبس ويتدفق به, معروف خلاص. ولذلك انت احسن حاجة تلبسها في الشتاء ايه؟ الصوف. واجود انواع الصوف ايه؟ صوف الماعز والضأن, عشان تبعها اجود انواع الصوف, من اجود انواع الصوف. فلكم فيها فعلا دف دف, مع اني يعني برضو زمان ما كانوش بيسمعوا منها قوي زي دلوقتي. يعني تظهر الحتة دي الان سبحان الله. ابن عباس كان له قول لتفسير اخر يضاف الى هذا التفسير ولا يتعارض معه. ابن عباس يقول لكم فيها دف, اي لكم فيها نسل. نسل اللي هي بتنجب. طب والنسل دف؟ قالوا اسمع يا اخي, اولا في ملحظ غريب جدا العلماء وقفوا معاه, ويمكن اعجبني تعبير لاحد العلماء انه قال كلمة, قال سبحان الله. قال شكتر من كده, بقى شكتر من كده ايه؟ معروف اني الماعز والضاء يمكن زي العالم الانسان بتلت في العام مرة, ومع هذا احنا بناكل منها في السنة قد ايه؟ ها؟ قد ايه؟ كتير وكتير قوي. تسأل نفسك ده هي ذريتها في السنة مرة بتكفينا ازاي؟ ادي حاجة. واكتشفوا ان في بعض السباع والحيوانات والهوام بتلد كل موسم مرة, يعني في السنة 4 مرات, صيف وشتاء وخريف وربيع. ومع هذا بتجد ان اعدادها قليلة قليلة. يعني القطة مثلا بتلد بال7 أو 9, لكن ما لقيناش مصر كلها قطط. تمام, سبحان الله. الارانب, لكن شوف الغنم. الغنم قالوا فيها بركة ما تعرفش جاية منين, يبتلد في السنة مرة ومع هذا تكفي حاجات الناس. ازاي؟ ما تسألش ازاي بقى. سبحان الخالق. الله سبحان الخالق. فنسلها عبد الله بن عباس بيقول هو ده الدفء. لماذا؟ قال لان الناس زيادة في المال. ما هو كان زمان بيحسب يقول له الرجل الغني, كان يقول لك ده يعني رجل ثري, ازاي يقول لك مش عارف عنده كام راس. ما دي ثروة, كام راس. ولذلك النهارده من اغنى اغنياء مصر الجماعة تجار المواشي والجزارين مش كده اللي تلاقيه راكب زلموكة وحضرتك مش راكب نعلة. نعم ثروة. وعشان كده ابن عباس بيقول سبحان الله النسل ده لان النسل مال والمال يجعل الانسان في حالة دفء. وذلك لما بتسلم انت على واحد وتلاقيه دفيان تقول له ايه لانه مطمن كده وخلاص مش محتاج. لكن واحد تاني بقى ما معهوش عين تلاقيه مخه مشغول وبردان ومعظم وبيفكر وعايز يجري وعايز يعمل وعايز يجيبه. فشوف الملحظ اللي قال ابن عباس فقال لكم فيها دفء لكم فيها ايه نسل ونسلها مبارك واللي اودع فيه البركه الذي خلقه سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى. قالوا لما برضو هتنظر في الغنم والماعز برضو هتلاقي اشياء غريبه جدا والله الماعز هتلاقي جلد الماعز سميك يعني بيعتبروه شديد. اما الخراف الضأن هتلاقي جلدها رقيق خفيف كده. ولذلك يقول لك لما كانت الماعز جلدها سميك كان صوفها قليل عشان ما تتحرش قوي وتتخنق تموت. شوف التوازن. والخراف لما كان جلدها رقيق فعشان تتدفى ربنا اعطاها الايه الصوف الجلد. ايضا هتلاقي ان يمكن جلد لحم الماعز دهونه كتير وعشان كده العبارة يقول لك اليته في بطنه. لكن الخراف يعني نسبة الدهن اقل من نسبة الايه الماعز وعشان كده عوض هذا بالايه بالإليا بتاعتها. فهو في حتة التركيب والخلقة عمليات توازن غريبة جدا بين الشعر وبين الجلد. كمية الشحوم اللي في الداخل فما بقاش في الخارج. ما فيش في الداخل كمية كبيرة يبقى فيه في الخارج. الإلية مخلوقات ينبغي ان شاء الله تعالى نحن ننظر اليها وندقق النظر فيها. وفعلا صدق الله حينما سمى سورة من سور القرآن بسورة الايه بسورة الانعام وحينما قال لنا وان لكم في الانعام لعبرة. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من المعتبرين وأن يجعلنا من المتعظين